وكلمة قريش، كلمة قريش دي معناها إيه؟ كلمة قريش هي اسم للقبائل العربية التي كانت تسكن مكة، وهم من ولد النضر بن كنان. النضر بن كنان هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجد الثالث عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. سموا قريشا لتجمعهم بعد التفرق، لأن كلمة التقرش يعني التجمع، تجمع والالتئام، فسموا إيه؟ قريشا. أو سموا أين؟ ولد النضر بن كنانة، النضر بن كنانة. أو سموا بذلك لأنهم كانوا تجارا يأكلون من مكاسبهم، والتقرش يعني التكسب. يبقى كلمة التقرش بمعنى الالتئام والتجمع، وبمعنى أيضا إيه؟ التكسب، يعني بيكسب تاجر ويكسب. فيقال قرش فلان يقرش قرشا كقتل إذا كسب المال وجمعه. ويقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش. وهنا يذكر الشيخ الأشقر رحمه الله يقول وتسمى سورة الإلاف، احنا ذكرنا من ضمن أسماء السورة إيه؟ الإلاف. ولم يذكر الشيخ اللي هو التفسير الآية الأولى لإلاف قريش. وكلمة لإلاف قريش، الإلاف مصدر من ألفت الشيء إلافا إذا لزمته وتعودت عليه. لما الإنسان يلزم شيء يبقى اسمه إيه؟ ألفه. وهو أيضا اجتماع الشمل بعد الالتئام، إما من لزوم الشيء يعني يألفه، وإما من الإيه؟ الاجتماع بعد الالتئام. ومنه قول الله تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه، ده الفعل، ولكن الله ألف بينه. فالإلاف هو الإيه؟ هو الإئتلاف والتجمع. وقول الله تبارك وتعالى في أول السورة لإلاف قريش، من قال أن السورة امتداد أو هي سورة واحدة مع سورة الفيل فقال أنها إيه؟ أن الله عز وجل عذب أبرهة وجيشه لماذا؟ لإلاف قريش، لكي تأتلف قريش وتجتمع. لأن نحن مر علينا في سورة الفيل أن سبب نزولها أن أبرهة الحبشي لما صنع الكنيسة، القصة التي ذكرناها المرة السابقة، وفي الآخر يعني أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ أهلكهم. فقال الله تبارك وتعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمنا كما سيأتي، وأمنهم من خوف. فكل القرى التي أو الأماكن التي مر عليها أبرهة الحبشي كان يبيدها ويقتل من فيها، إلا حينما ذهب إلى مكة فأهلكه الله سبحانه وتعالى كما قص في سورة الإيه؟ سورة الفيل. طب أهلكه الله لماذا؟ كأن قائلا لماذا؟ لإلاف قريش، تمام؟ يبقى ده المعنى الإيه؟ المعنى الأول. وقالوا أيضا المعنى الثاني لإلاف قريش، هذه جملة خبرية، يعني لكي يؤلف الله سبحانه وتعالى قريشا فصنع لهم الأمن، والأمن من صنع لهم يعني رحلة الشتاء والصيف والأمن من الخوف، لكي يؤلف الله عز وجل لإلاف قريش، إلافهم يعني لتأليف قريش ولجمعهم، ماذا حدث؟ ماذا أنعم الله عز وجل عليهم؟ أنعم عليهم بإيه؟ أول حاجة رحلة الشتاء والصيف، التجارة، تيسير التجارة، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل هذه النعم يعددها الله عز وجل عليه، تمام؟ ده التفسير الثاني. التفسير الثالث قالوا أن هناك تقدير لمحذوف، وهذا قال به كثير من المفسرين، وهو لإلاف قريش تقدير لمحذوف، تقديره أي إن عجبت فعجب، أو إن عجبتم فعجبوا لإلاف قريش، يعني إعجبوا لكل من يستمع لهذا الخطاب يتعجب، لأن قريش ألفت وتعودت على ما أنعم الله عز وجل بها عليه من هذه النعم، وبالرغم من ذلك يعني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يعبدوا الله عز وجل. واضح كده أخونا؟ يبقى الثلاث تفسيرات. التفسير الأول إما أنها متعلقة بالسورة التي قبلها، وهي تعليل، تعليل لهلاك الله عز وجل لأصحاب الفيل، أهلكهم الله لإلاف قريش. وإما أنها يعني جملة خبرية، أي لكي يؤلف الله قريشا فقد أنعم الله عز وجل عليهم بما ذكره في هذه السورة، أو تقدير محذوف اللي هو إن إعجابه لإلاف قريش. تمام؟ طيب يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش على أحد التفسيرات الثلاثة، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: إلافهم رحلة الشتاء والصيف كانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حارة، والرحلة الأخرى إلى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة. وكانت قريش تعيش بالتجارة، ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام، ولولا الأمن بجوارهم للبيت لم يقدروا على التصرف. والمعنى أن الله عز وجل جعلهم يألفون هاتين الرحلتين ويسرهما لهم، فلأجل ذلك فليخصوا الله بالعبادة. يبقى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني تعودهم على إيه؟ على رحلة الشتاء والصيف. وكما ذكر الشيخ ده أحد الأوجه التفسير اللي هو رحلة الشتاء إلى إيه؟ إلى اليمن، لأنها أرض حار في الجنوب، دايما كده الجنوب يكون إيه؟ جنوب الجزيرة العربية يكون حارا. ورحلة الصيف تكون إلى الشمال، إلى الشام، ودايما الشمال يكون إيه؟ يكون باردا. طبعا الجو بيكون بارد جدا جدا، إحنا البرد اللي إحنا بنشوفه ده يعني إيه؟ يعتبر يعني قليل. أنا مرة كنت روحت الأردن في مدينة عمان، فكانت درجة الحرارة تنزل تحت الصفر، فكان بنتوضى كده قدر الله إن إحنا روحنا في مياه في مكان ما كانش فيه مياه ساخنة، فما نتوضى كأنه الله زي سكاكين كده بتقطع في يعني جسم حينما يريد الإنسان أن يتوضأ بسبب شدة الإيه البرود. تخيل درجة الحرارة تحت الصفر، يعني تكاد تكون متجمدة، تصبح الصبح كده تلاقي فيه طبقة يعني من الثلج على السيارات وعلى غيره. وإحنا كمان رحنا في وقت قالوا بعد ذلك سوف يكون هناك إيه جبال من الجليد والثلوج يعني. فطبعا في هناك الشاهد يعني ان هذا المكان يكون ايه باردا، فحينما في الصيف يكون الجو فيه ايه مقبولا. فهذه رحلة الشتاء ورحلة الصيف. في بعض المفسرين قالوا ان رحلة الشتاء ورحلة الصيف المقصود بها الرحلة الى مكة، هو كده هذا القول المقصود الرحلة ايه من مكة، يذهبون الى اليمن في الشتاء ويذهبون الى الشام في الصيف. والبعض قال أنهم أن الرحلة إلى مكة حينما كان تأتيهم الوفود في الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة الحج خصوصا يعني بيتقلب، يعني أحيانا يكون في الشتاء وأحيانا يكون إيه وأحيانا يكون في الصيف، لأن احنا عارفين أن السنة الهجرية بتقل عن السنة الميلادية حوالي تقريبا 11 يوم، فالحج إيه أحيانا يكون في الصيف وأحيانا يكون إيه يكون في الشتاء، والعمرة تكون في سائر العام. فذهاب الناس وإيابهم إليهم في هاتين الرحلتين، والقول الأول لعله هو الأولى يعني، وذكر وهو أكثر المفسرين أن رحلة الشتاء والصيف هي رحلة أهل مكة من مكة إلى اليمن وإلى الشام. طيب إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه النعم وجعلهم يتكسبون ويسر الله ذلك لهم، فليعبدوا رب هذا البيت. ثم قال أيضا الذي أطعمهم من جوع، تأكيد على النعم السابقة، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت. طيب قبل ما نبدأ الآية برضو في بعض الإخوة طبعا مهم جدا جدا الواحد يكون فاهم ما يقرأه حتى إيه حينما يقرأ. هناك احنا عندنا في زي علم كده الوقف في القرآن، في الوقف الحسن والوقف القبيح والوقف الجائز، في أنواع كثيرة من الوقف. فكتير جدا من الإخوة دايما إيه ما يجي أو يعني بعض الناس لما يجي يقرأ يقول إيه لإيلاف قريش إيلافهم، صح؟ ناس كلمة متعودين يقرأوا بالطريقة دي، هذا الكلام إيه ليس له معنى، لكن لإيلاف قريش يبقى إعجبوا لإيلاف قريش لو كان هذا المعنى الأول. تمام؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف هذه جملة إيه كاملة، ما ينفعش أقف على كلمة إيه، طبعا مش محرم ولا حاجة، بس ليس هناك معنى، لا تؤدي إلى معنى إيلافهم، لا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف هذا المعنى يكون إيه؟ يكون المعنى مكتملا. يقول الله تبارك وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله أي عرفهم سبحانه أن بأنه رب هذا البيت سبحانه وتعالى، لأنه كانت لهم أوثان يعبدونها فميز نفسه عنها وبالبيت تشرفوا على سائر العرب. يعني الله سبحانه وتعالى حفظ هذا البيت من جيش أبرهة، من أبرهة وجيشه، حفظه الله تبارك وتعالى ليس بسبب إيه أهل مكة، ولكن بسبب إيه، بسبب المكان، أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى. ورب هذا البيت قالوا أن الإضافة إضافة تشريف رب البيت، لأن الله عز وجل هو رب الإيه؟ الكون كله سبحانه وتعالى. فالإضافة للبيت إضافة تشريف، زي إيه؟ ناقة الله وسقياه، أيضا كل هذا اسمها إضافة إيه؟ إضافة تشريف. فليعبدوا رب هذا البيت، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالعبادة، كما أن الله عز وجل أنعم عليكم هذه النعمة العظيمة، فيجب أن تؤدوا شكر هذه النعمة، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وطبعا العبادة مفهوم العبادة ليس قاصرا على الشعائر أو القربات وفقط، وإنما العبادة تشمل إيه؟ حياة الإنسان كلها. وكما عرفها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع يشمل كل أحوال الإنسان، لكل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعبادة ليست هي مقصودة الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعض الناس يفتكر أن هذا هو الإسلام، لا، هذه هي اسمها إيه؟ أركان الإسلام. لكن هل يستطيع أحد أن يجلس في بيت له أركان أعمدة بدون حوائط وبدون سقف وبدون يعني جدران وبدون كهرباء وسباكة وغير ذلك من الأمور الأخرى؟ لا، لا يستطيع أحد أن يعيش. فهذه أركان الإسلام التي يثبت على الإسلام، لكن هناك تكاليف وأمور وواجبات ومحرمات وأشياء كثيرة يعني موجودة في الكتاب وفي السنة. فالعبادة مفهوم العبادة مفهوم عام، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليستزيد بهم من قلة أو ليتقوى بهم من ضعف أو ليعز بهم من ذلة، حاشاه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. فالله سبحانه وتعالى خلق خلقه إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادته سبحانه وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي وإيه كمان ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فمفهوم العبادة يا أخوانا مفهوم يعني عظيم، ليس بعض الناس يفكر أنه عبد الله في المسجد بس وخلاص، أما يطلع بره المسجد يفعل ما يحلو له، يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يقول لك يعني والعياذ بالله، بعض الناس كان يتفوه بهذه الكلمة يقول يعني هو ربنا دخله إيه بالحاجات دي، والعياذ بالله، هذه كلمة خطيرة. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير، يقول لك يعني دخلوا ايه في مسألة البيوع وهو مش عارف حاجة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزل في السوق بالدرة، الدرة اللي هي العصا، فيضرب اناسا لا يفقهون، لا يعرفون فقه البيع والشراء، وكان يقول: لعل احدكم ان يتعامل بالربا وهو لا يدري. كم واحد محتاج لدرة عمر في هذا الوقت؟ كله في ناس يعني تفقه يعمل اللي تلاقيه مثلا يتعامل كما قال يعني الشيخ محمد لبيب، الواحد تلاقيه يعمل مصيبه ويتعامل بالمعامله الخطا، وفي الاخر يجي ايه يسال الشيخ وعايز الشيخ يخرجه منها. طب انت لماذا لم تسال من البدايه؟ انما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل هو ايه؟ هو السؤال. الانسان يسال: هذه المعامله حلال ولا حرام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ كيف افعلها؟ لا، تلاقي الواحد يعمل المعامله ويقع في الربا وفي الاخر خلاص يجي يسال. فالعباده تشمل كل حياه الانسان، من قربات اللي هي القربات المحضة، الصلاة والصدقات وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وغير ذلك، وأيضا من أمور المسلم الحياتية، سواء كان العمل أو الدراسة أو الزواج أو البيع والشراء، أو كل هذا داخل تحت مسمى إيه؟ تحت مسمى العبادة. فأمر الله سبحانه وتعالى قريشا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فليعبدوا رب هذا البيت. وطبعا البيت اللي هو مقصود به البيت اللي هو ايه؟ اللي هو الكعبة، بيت الله الحرام الذي له شرف وفضل ومنزلة عظيم. الذي رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يقول الشيخ: أي أطعمهم بسبب هاتين الرحلتين فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما، وأمنهم من خوف، يقول: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسيء بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم، وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل. فالذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا مثل يعني قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس إيه من حولهم. الناس العرب قديما كانوا إيه يعظمون الحرم حتى مع شركهم، كانوا يعظمون الحرم ويعظمون مكة. فكان الرجل يقابل قاتل أبي في الحج أو العمرة ولا يجرؤ أن يتعرض له لحرمة المكان، لا يجرؤ أن يتعرض له لأن هذا المكان إيه؟ آمن. ولذلك الله عز وجل إيه؟ ومن دخله كان آمنا. وإن كان هذا يعني خبر يدل على الإنشاء أنه يجب على كل من يعني كانت له مسؤولية عند هذا المكان أن يؤمن الداخل فيه. وكذلك أيضا فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. مكة ليس فيها زراعة، هي مكة عبارة عن إيه؟ عبارة عن يعني وادي بين الجبال، وادي يعني منخفض كده وحواليها إيه؟ جبال صخر. صخور مكة دي من أشد أنواع الصخور، بحكي تشوف الجبال تلاقي البيوت كده البيت وجنبيه إيه؟ يعني صخر، جبل صخر صلب جدا جدا. لذلك كان يعني يجد معاناة شديدة في التوسعة حول الحرم في هذه الأيام. الشاهد إن ليس فيها إيه؟ ليس فيها زروع، وبالرغم من ذلك يجبى إليه إيه؟ ثمرات كل شيء، كل أصناف الفاكهة والخضروات وغيرها من المأكولات تجبى بأمر الله سبحانه وتعالى إلى إيه؟ إلى أهل مكة. فهذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بذلك، الذي أطعمهم من جوع وإيه؟ وآمنهم من خوف. وهذه نعمة عظيمة، الإطعام والأمن. الأمن هذا نعمة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، من بات معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما إيه؟ حزت له الدنيا بحذافيره. فلا شك أن الأمن هذا يعني شيء عزيز وشيء يعني عظيم، ولا يشعر به إلا من فقده. فالأمن من الخوف هذا نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فهنا قال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فكانت هذه تفسير سورة قريش. سورة الماعون، وتسمى أيضا سورة أرأيت، وكذلك تسمى سورة أرأيت الذي، وتسمى سورة الدين، وتسمى السورة التي يذكر فيها الماعون، وتسمى كذلك سورة التكذيب وسورة اليتيم. وهذه السورة مكية، وبعض المفسرين قالوا أنها مدنية، وبعضهم قال ثلاث الآيات الأول مكية وثلاث الأخرى مدنية. ومن أهداف هذه السورة أنها يعني فيها التعجيب من حال المشركين الذين كذبوا بالبعث واعتدوا على اليتامى وبخلوا بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله وهجروا الصلاة ومنعوا الزكاة فاستحقوا إيه؟ فاستحقوا الويل والعذاب. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين. يقول الشيخ الأشقر أي أبصرت الذي أبصرت المكذب بالحساب والجزاء. طيب على كلام الشيخ الأشقر هنا يبقى الرؤية هنا رؤية إيه؟ رؤية عينية أو بصرية. احنا قلنا القرآن لما كلمة أرأيت تحتمل أحد معنيه، إما رؤية إيه وإما رؤية إيه، إما رؤية علمية أو إما رؤية إيه بصرية، يعني يراها الإنسان ببصره. تمام. وهنا شيخ رجح مسألة إنه إيه رؤية إيه بصرية، رأيت الذي يكذب بالدين هؤلاء الكفار المكذبين. وقد تحتمل أيضا الرؤية الإيه العلمية، يعني علمت ماذا يحدث لمن يكذب بالدين. وهنا ذكر إن الدين معناه إيه؟ الجزاء والحساب، وهذه غالبا أو كثيرا ما يطلق الدين في القرآن على الجزاء والحساب، مالك يوم الدين مرت علينا في سورة إيه في سورة الفاتحة. تمام. ومرت علينا في أكثر يعني من سورة. فهنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين، والذي يكذب بالدين ده حكمه إيه؟ كافر. الذي يكذب بالبعث والنشور، وهذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر ركنا من أركان الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيه؟ واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خير وشر. فمن أنكر اليوم الآخر الإنسان يعني يحاسب والبعث والنشور، فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، بل قد أنكر ركنا من أركان الإيمان فيكفر بالله سبحانه وتعالى. أرأيت الذي يكذب بالدين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات هذا المكذب، قال فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني فإن تأملته أو طلبته فهو ذلك الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا. الدعاء هو إيه؟ هو الدفع بشدة، يعني يدفع اليتيم. واليتيم اليتيم صفته أنه إيه؟ أنه يعني ضعيف ومسكين ويحتاج إلى الشفقة والرحمة. ولذلك كثيرا ما يأمر القرآن وتأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعطف على اليمين. وشأن اليتامى ذكر الله تبارك وتعالى في حقهم آيات يعني كثيرة في أول سورة النساء. وكذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة التي تليها كناية عن قرب كاف اليتيم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا ذكرنا مرارا أن اليتيم في الشرع ومن مات إيه؟ من مات أبوه قبل البلوغ. ده معنى إيه اليتيم؟ الذي تشمله النصوص الشرعية. لما يذكر اليتيم في القرآن أو السنة يعني من مات أبوه قبل البلوغ. أما اليتيم في اللغة فمن مات أبوه سواء كان بالغا أو غير بالغ. فمن صفات هذا المكذب بالدين أنه إيه؟ أنه يدعو اليتيم لأنه كذب بالدين ولم يؤمن بجزاء ولا حساب، فيفعل أفعال كثيرة. يعني هو يفعل أفعال كثيرة لأنه ليس يظن أنه لن يحاسب على شيء. فمن ضمن هذه الأفعال أنه إيه؟ أنه يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحض نفسه ولا أهله ولا غيرهم على ذلك بخلا بالمال. والحض هو إيه؟ والحث، يعني يدفع غيره أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى أو يطعم المساكين. فهو لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه شحيح، هذا الكافر شحيح بخيل، فكيف يتصدق وهو يعلم أنه ليس هناك جزاء ولا حساب؟ فلا يفعل ذلك. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين. احنا قلنا ويل قبل كده تحتمل احد معنيين، اما ايه واما ايه، واد في جهنم او دعاء بالهلاك على من جاء بعد ذلك. فويل للمصلين، اما انه دعاء عليهم بالهلاك واما انه واد في جهنم كما ورد عن بعض السلف. يعني للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول الشيخ، أي غافلون عنها غير مبالين بها، لا يرجون بصلاتهم ثوابا إن صلوا، ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها. فهنا يبقى المقصود بها الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني إيه؟ يعني يؤخرونها عن وقتها الذي وقته. لأن الصلاة إن الصلاة كانت على من كتابا إيه؟ موقوتا، يعني إيه؟ يعني له وقت محدد، كل صلاة لها وقت محدد. فمن أخرها عن وقتها المحدد لها فقد إيه؟ فقد سهى عن صلاته. تمام؟ ورد عن السلف أنه قال إيه؟ يؤخرون العصر حتى تغرب الشمس، ويؤخرون الصبح حتى تطلع الشمس. يعني يؤخرون الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. وطبعا إحنا كل صلاة امتدادها إلى الصلاة التي تليها ما عدا إيه؟ ما عدا صلاة الصبح. فامتداد صلاة الصبح إلى الشروق، مش هي مش ممتدة لغاية إلى الظهر يعني. فكل صلاة، وجاء نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بمواقيت الصلاة في أول الصلاة وفي آخرها، وقال ما بين الوقتين إيه؟ صلاة صلاة العشاء الراجح فيها أنها إلى منتصف الليل، أنها إلى منتصف الليل. فهنا يقول الذين هم عن صلاتهم، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون، فهم الذين يؤخرون. قال ورد عن بعض السلف أنه قال الحمد لله أنه قال الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم سهون. لأنه لو قال في صلاتهم سهون كلنا إيه؟ كلنا نروح نفتح. لأن في صلاتهم سهون الإنسان بقى اللي يسهو في صلاته، ويعني تشمله الغفلة وعدم يعني استحضار القلب وغير ذلك. كثيرا ما يعاني الإنسان من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الواحد طبعا إيه؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يعني ينبغي أن يجاهد نفسه ويستحضر الخشوع في الصلاة ويتفكر في معاني الآيات حتى يغتنم صلاته. يخرج الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ربعها عشرها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب بيقولنا بعض الشراح الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يكتب له كلها أبدا، يعني حدش يكتب له الصلاة كاملة إلا طبعا يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى. فهنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا أيضا فائدة قالها بعض بعض الأصوليين أو يعني فقالوا أنه ينبغي لمن أراد أن يحكم على مسألة ما أن يجمع كل الأدلة المتعلقة به، لأن إحنا ممكن واحد يقف عند كلمة إيه؟ فويل للمصلين، ويقول لك الحمد لله أنا ما بصليش، لأن المصلين إيه؟ آه يا لما قال دع المساجد للعباد تعمرها وقم بنا إلى خمار ليسقينا، فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين، ما قالش ويل لبتوع الخمرة لكن قال ويل للمصلين، فأنا مش هصلي والعياذ بالله، هذا الفاسق الفاجر. فالشاهد أن من أراد حكما فينبغي أن يجمع إيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنكر على من تبع بعض الآيات ولم يأخذ بكل الأدلة، يعني أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هي الحاجات اللي على مزاجك تاخدها واللي مش على مزاجك يعني تمر عليها مرور الكرام، لا، المسلم يأخذ الأدلة كلها بالإيه؟ بكلياتها، فتجمع كل الآيات المتعلقة بهذا الباب. فهنا فويل للمصلين، ولذلك استحب البعض أنه إيه يوصل الآيتين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، هذه أيضا صفة أخرى لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الذين لهم الويل. ويل المصلين أول صفة لهم إيه؟ أنهم إيه؟ ساهون، يعني غافلون عن الصلاة ويؤخرونها عن وقته. طب تخيل بقى ده اللي هم يساهون، طب فما بالك بالذي لا يصلي بالكلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين هم يراؤون، يقول الشيخ يراؤون يعني يراؤون الناس بصلاتهم إن صلوا، أو يراؤون الناس بكل ما عملوه من أعمال البر ليثنوا عليهم. يعني كلمة يراؤون هي من الرؤية، يعني يطلبون رؤية الناس، يطلبون رؤية الناس وثناء الناس ومدح الناس، ومن فعل ذلك حبط عمله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل لا يقبل من عمل إلا ما كان إيه؟ خالصا صوابا، خالصا ومبتغي به وجهه سبحانه وتعالى. هو الرياء مشكلته أنه محبط للعمل، يعني الرياء طلب رؤية الناس. واحد يقول لك طب أنا أعمل إيه؟ لابد من المجاهدة، والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء الثابت، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. فالإخلاص يعني كما قال بعض السلف الإخلاص عزيز يعني قليل، فالمسلم يحرص عليه حتى يقبل الله سبحانه وتعالى عمله. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يقول الشيخ الماعون اسم لما يتعاوره الناس بينهم، يعني اللي هو الحاجة اللي بيستعيرها الناس، استعير يعني استلف، يعني بالبلد كده يقول لك ايه فلان اقترض، بس مش طعم مش قرض، لان القرض ده ليه احكام اخرى، لكن اسمها ايه اعارة، والعارية لها احكام في الفقه، الاحكام العارية لو واحد استعار شيئا من جاره او من اخيه فهذه لها يعني احكام لابد ان تراجع. فقال لما يتعاوره الناس بينهم كالدلو والقدر وما لا يمنع كالماء والملح. وقيل يبقى القول الأول هو ما يتعاوره الناس، يعني يستعيرونه فيما بينه، تمام. هنا الشيخ يقول وقيل، ده القول الثاني، الماعون هو الزكاة، أي يمنعون زكاة أموالهم. الذي قال إن الماعون هو الزكاة قال أن الله سبحانه وتعالى غالبا ما يقرن بين الصلاة والزكاة في كتابه، فهنا قال ذكر المصلين ويذكر إيه بعدها إيه الذين يمنعون أيضا إيه يمنعون الزكاة، والآية تشمل ذلك كله، تمام. فهنا في هذه السورة فيها ذكر الأوصاف لبعض أوصاف مين؟ لبعض أوصاف المكذبين بالدين. طيب هل كل من دفع اليتيم أو لم يحض على طعام المسكين هل يكون كافرا؟ لا طبعا، ولكنه قد تلبس ببعض صفات الإيه؟ قد يتلبس الإنسان ببعض صفات الكفار ولا يكفر، يعني تلبس ببعض صفاتهم ولكنه إيه؟ ولكنه لا يكفر. فقد يتلبس مثلا ببعض صفات المنافقين، من ضمن صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. طيب لو واحد تكسل عن الصلاة يبقى هو منافق، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا يعني كده بقى احنا إيه؟ فباب التكفير هذا أيضا يحتاج إلى فقه. فهذه صفة من صفات المنافقين، من وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. طب لو واحد يعني الصلاة تقيل على نفسه شوية أو يعني متكاسل فيها، فهل يكون ذلك منافقا النفاق اللي هو الأكبر اللي هو المخرج من الملة؟ لا لا، لكنه تلبس ببعض إيه؟ ببعض صفات المنافقين. فهكذا كل من فعل ذلك فهو تلبس ببعض صفات المكذبين والكفار، ولكنه لا يكفر بذلك إن كان طبعا يعني معه إيه؟ أصل الإيمان. يصلي في الساعة 10 الصبح يصلي بنيته، يعني الساعة 10 الصبح بنيته. تسأل بقى الشيخ طارق أسئلة الفقه للشيخ طارق. سورة الكوثر، وتسمى سورة الكوثر أيضا سورة إنا أعطيناك الكوثر، وتسمى كذلك سورة إنا أعطيناك، وتسمى سورة النحر، وهي سورة مكية، والبعض قال أنها مدنية، ولكنها يعني الراجح أنها سورة مكية. وسورة الكوثر هي أقصر سور القرآن، لأن آياتها كم؟ ثلاث آيات، ومن حيث عدد الكلمات أو الحروف هي أقصر سور القرآن. وصح طبعا نحن نقول سورة قصيرة، وبعض العلماء قال يعني لا يقال سورة صغيرة لأن هذا كأنه فيها تنقيص، ولكن صح أن احنا نقوله. وذكر في كلام كثير من المفسرين قال قصار السور، وورد عن عبد الله بن عمر أنه قال يعني أقر أن فيه سورة قصيرة أو صغيرة، أن هذا وصف له وليس تنقيص، يعني من شأنه وصف أن آياتها قليلة، يعني آياتها قليلة أو حروفها قليلة. والكوثر يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. يقول الشيخ الأشقر: الكوثر نهر في الجنة جعله الله كرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالكوثر هذا على أحد الإيه؟ أوجه التفسيرات، وذكر فيه يعني أقوال كثيرة، منها ما روى عن سعيد بن جبير لما سئل عن الكوثر فقال: هو الخير الكثير الذي آتاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى كلمة يرحمكم الله، معنى كلمة كوثر هو إيه؟ الخير الكثير. إن أعطناك الكوثر يعني أعطناك إيه؟ الخير الكثير. ولما قيل لسعيد بن جبير لما ذكر يعني كده قال: إن كنا نسمع نهر في الجنة. ولذلك وجد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الكوثر بإيه؟ بأنه إيه؟ نهر في الجنة. فقال سعيد: هو من الخير الذي أعطاه الله إياه، يعني النهر ده من ضمن إيه؟ جزء من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. والإمام القرطبي يعني ذكر كده، قال أن أهل التأويل اختلفوا في الكوثر على 16 قول، قالوا فيها 16 قول، أشهرها طبعا أنه نهر في الجنة، وهذا رواه البخاري عن أنس وعن ابن عمر، والقول الثاني أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، وهذا فيه يعني أحاديث متواترة في التي ذكرت حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا أنه النبوة والكتاب، كوثر يعني النبوة والكتاب، وقيل أنه القرآن، وقيل أنه الإسلام، ولعل القول الراجح أنه يشمل ذلك كله وغيره، يعني يشمل الخير الكثير إن أعطيناك الإيه؟ الكوثر، فيشمل النهر في الجنة والحوض والقرآن ودعوته للناس ودخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا وفتح البلاد عليه وغير ذلك مما حب الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه بسبب نزول هذه السورة، طيب خلينا نكمل كده لغاية الآخر والشيخ يذكر طرفا ونكمل معه إن شاء الله. واحنا قلنا طبعا اللي ثبت في الكوثر، ان اللي ثبت كنص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر والحوض، هذان ايه ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الكوثر، وذلك رجح يعني بعض العلماء ان المقصود هو ايه، هو النهر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكوثر، وهكذا، وهذه طريقة القرآن إخوانا كثيرة، أنه أن الله عز وجل يذكر عباده بإيه؟ بنعمه أو ببعض نعمه، ثم يأمرهم بعد ذلك إيه؟ بشكر هذه النعم، كما مر علينا من شوية كده في سورة مين؟ سورة قريش. فليعبدوا رب هذا البيت، هو قال إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا، كما أن الله عز وجل يسر لهم هاتين الرحلتين وكما أنه أمنهم من جوع أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت. فهنا قال فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر المأمور به إقامة الصلوات المفروضة. وانحر كان ناس يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونحره له وحده. قال قتادة وعطاء وعكرمة هما صلاة العيد ونحر الأضحية. صلاة العيد ونحر الأضحية هذا يعني تفسير خاص مخصوص، أما فصل لربك وانحر فهذا تفسير إيه عام، يعني كل الصلوات تكون لمين؟ لربك لله سبحانه وتعالى. وانحر الذبح أيضا كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، يعني هذا موافق له ومحياماتي لله رب العالمين. فالصلاة والنسك أيضا إيه لله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا في إشارة إلى أنه يعني برضو هنا بمعنى إيه معنى العبادة. إحنا قلنا إن النحر ده يعتبر إيه الذبح، يعني ده معاملات يعني ما بين الناس، فداخل أيضا في مسمى إيه في مسمى العبادة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. ولما جاء أحد الصحابة وقال رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلي ببوانة، بوانة ده مكان في مكة، إني نذرت أن أذبح إبلي ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثنا يعبد من دون الله؟ قال لا. قال أكان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لنذر في معصية الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذبح نفسه إيه عبادة، ويجب أن يكون لله سبحانه وتعالى ويتعلق به أحكام شرعية. إن الذبح والذي يسمى الزكاة بالذال اللي هو الذبح هذا يجب أن يكون بالطريقة الشرعية، لأن البهيمة إذا لم تذبح بطريقة شرعية فهذه تكون إيه تكون ميتة، لا يجوز الأكل منها. اللحوم اللي هي المستوردة وغيرها أغلبها بيكون ميتة، تقتل وتصعق و يعني تقتل بطرق يعني مختلفة، إما بالطلق بالنار أو بالصعق الكهربائي أو غير ذلك، فهذه كلها إيه كلها ميتة. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة اللي من ضمن المحرمات النطيحة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع المتردية والنطيحة وما أكل السبع والموقوذة، كل هذه إيه التي قتلت ولم تذبح، فكل هذه لا تجوز. فهنا قال الله عز وجل فصل لربك وإيه وانحر، يبقى كذلك النحر أيضا. واستفاد منها أيضا بعض العلماء صنبط منها معنى أن الذبح في عيد الأضحى لا يكون إلا بعد صلاة العيد، يعني لا لا لا تجزئ الأضحية قبل صلاة العيد، وورد طبعا فيها الأحاديث لا تجزئ الأضحية قبل صلاة العيد. فبعد صلاة العيد إلى عصر الرابع أيام التشريق كل هذا وقت الإيه لذبح الأضحية. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الشيخ الأشقر رحمه الله أي إن مبغضك هو الذي لا يبقى ذكره بعد موته، والأبتر من الرجال الذي لا ولد له. فيقول الشيخ لما مات ابن للرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد المشركين إنه أبتر فنزلت السورة. ورؤية إن الذي قال ذلك كان العاص بن وائل. العاص بن وائل كان إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر. يقول دعوه فإنه إيه رجل أبتر، يعني أبتر يعني لا عقبة له. النبي صلى الله عليه وسلم ولد له إيه كم ولد ذكر؟ ثلاثة، عبد الله والقاسم وإيه وإبراهيم، والبنات أربعة اللي هي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عن الجميع. تمام، كل الأولاد الذكور كلهم ماتوا وهم صغار. الأولاد الذكور الثلاثة كلهم ماتوا وهم صغار. طبعا كلية الرصاص كانت إيه أبا القاسم. كل أولاد الرصاص من مين؟ من زوجته مين؟ كلهم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية. تمام، فكل أولاد الرصاص لما الذكور ماتوا وهم صغار. فكانت العرب تسمي من مات ولده صغيرا يعني، او من مات ولده تسميه ايه ليس له ولد ذكور، يعني تسميه ابتر يعني ليس له ذكر، لان معلوم ان الولد الذكر هو الذي يحمل اسم الانسان، هو الذي يحمل اسم الانسان. تمام، فكان يقولون ذلك يا هو ابتر، فرد الله سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى قال ان شانئك يعني مبغضك والذي يصفك بهذا الوصف هو هو الأبتر على الحقيقة. والأبتر هنا يعني هو المقطوع من كل خير. هذا الكافر المكذب مقطوع من كل خير طالما مات على الكفر وعلى التكذيب، واستهزى كمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فازداد وزرا إلى وزر، وهو مقطوع من كل خير. وقيل أيضا، احنا قلنا الأول نزلت في مين؟ العصر النبوي. وقيل إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط كان هذا من أشد، طبعا أخيد خطوف السيرة، كان من أشد الناس الذين أهذوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني كان أشقى القوم، هو الذي جاء بسلى الجزور ووضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتله، وفعل يعني ما فعل، فكان أشقى القوم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله قال: والآية تعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم، يعني مما ذكر في سبب النزول، وكمان إيه، كل مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام فهو إيه، فهو أبتر، يعني مقطوع من الخير. وذلك طبعا في مسألة كبيرة جدا جدا، مسألة اللي هي سب النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الإسلام تيمية له كتاب يعني قيم في هذه المسألة، مجلد كامل، اسمه إيه، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. صارم مسلول يعني إيه؟ صارم ده سيف، السيف يعني مسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ورجح فيه الشيخ الإسلام تيمية أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، اللي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ده يقتل حتى لو قال أنا تبت، والذي يسب الله عز وجل تقبل توبته. تخيل، طبعا مش معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقدم على الله، لا، لأن حينما سب الله وتاب هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما سب الرسول عليه السلام، طب الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فكيف يعني، هل عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالراجح أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقتل. فقال الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. وطبعا الأبتر هو، قالوا العلماء أن الأبتر هو الأصل، أنه هو الحيوان المقطوع الذنب اللي هو ملوش ديل، يعني ليس له ذنب، والمراد به هنا ما لا يبقى له ذكر ولا يدوم له أثر. فشبه بقاء الذكر الحسن واستمرار الأثر الجميل بذنب الحيوان، من حيث إنه يتبعه وزينة له، وشبه الحرمان منه ببتر الذنب وقطعه. يبقى هو الأبتر هو المقطوع من كل إيه؟ المقطوع من كل خير. سورة الكافرون، وتسمى كذلك سورة الكافرين. ايه الفرق بين سورة الكافرون وسورة الكافرين؟ حد يعرف يا اخي؟ ولي جايز لو عارف، اتفضل. الكافرون جمع مذكر سالم مرفوع. الكافرين جمع مذكر سالم موصول. طب هنا ايه الصح يعني في الاثنين؟ انت برضو كده ما جاوبتنيش. بقول هنا الفرق بين كلمة سورة الكافرون وسورة الكافرين، يعني دي صح ودي غلط، ودي وفيهم حاجة صح وغلط، وكيف توجه يعني؟ حد عارف ولا أقوله خلاص؟ لا لا لا لا مش كده. لا لا لا، سورة الكافرون، كلمة الكافرون هذا تسمى إيه؟ على سبيل الحكاية. طبعا في اللغة المفروض نحن نقول إيه سورة الإيه؟ الكافرين. الكافرين أعربها إيه؟ مضاف إليه مجرور بالياء، لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ طيب كيف يسوغ ان احنا نقول سورة الكافرون، وفي كمان سورة المؤمنون برضو نفس الكلام. فسورة الكافرون هذا يقال ايه، كلمة تقال، هذا يقال على سبيل الحكاية. كلمة الكافرون اللي هي التي ذكر فيها كلمة الكافرون، قل يا ايها الكافرون، فكلمة الكافرون فحينما تذكر في اي صيغة في الجملة تذكر هكذا بكلمة الايه، الكافرون، سواء كانت منصوبة او مضموم او مرفوعة او مجرور. هنقول مثلا ايه، سورة الكافرون قرأت بالكافرون، مفروض اقول بالكافرين، لا بس الكافرون اقصد كلمة ايه، اقصد سورة على سبيل الحكاية. يبقى هي في اي تركيب لغوي سوف تذكر بهذه الطريقة. اما كلمة سورة الكافرين فهذا على اعتبار ان هو ان الكافرين ايه، مضاف اليه، مجرور بالياء. تفرش المعنى حاجة؟ لا لا ما تفرش المعنى، لا هي تسمى سورة الكافرون، كلمة الكافرون على سبيل الحكاية، وتسمى سورة الكافرين على سبيل الإعراب اللغوي الصحيح اللي هو المعروف، وتسمى كذلك سورة قل يا أيها الكافرون، وتسمى سورة العبادة، وتسمى سورة الدين، وكذلك أيضا من أسمائها سورة المقشقشة، وكذلك أيضا تسمى سورة الإخلاص، مثل سورة الإخلاص اللي هي إيه؟ اللي قولوا الأحد كما ستأتي إن شاء الله. وهي ما فيش وقت. سورة الكافرين وسورة قل يا أيها الكافرون وسورة العبادة وسورة الدين وسورة المقشقشة وسورة الإخلاص. وهي مكية لأن إحنا معانا النهاردة غير سورة المسد، لازم نخلص سورة المسد إن شاء الله. وهي وهذه السورة سورة إيه؟ سورة مكية. وهذه السورة فيها بيان يعني مسألة عظيمة من مسائل هذا الدين، وهي مسألة الإيه؟ الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. بيان هذه المسألة الولاء من البراء من الكافرين ومما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. فسورة الكافرون تعلن هذا المعنى المهم معالم الدين، فأظهرت البراءة من المشركين وعبوداتهم وخاطبتهم خطابا واضحا لا نقاش فيه ولا مداهنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عور الإيمان الحب في الله والبعد في والبغض في الله. فالبغض في الله بغض الكفار على كفرهم هذا من أوثق عور الإيمان. ويحكى يعني في سبب نزول هذه السورة بعض الأحاديث، وإن كان بعض العلماء يعني ضعفها، فقيل إن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف كل هؤلاء من صناديد إيه؟ من صناديد الكفر والعياذ بالله، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، إيه رأيك إحنا نعبد الإله بتاعك شوية وإنت تعبد الإله بتاعنا شوية، فنشركك في أمرنا كله فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآية. فهم كانوا يداهنون النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ أن يعبد آلهتهم سنة كما في بعض يعني الروايات، ويعبدونهم إلهه في سنة. فنزلت هذه السورة تفصل هذا الأمر، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد إلى آخر السورة. وفي بعض الروايات قال معاذ الله أن نشرك به غيره. وأنزل الله عز وجل ردا على هؤلاء هذه السورة فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأ عليهم حتى فرغ من السورة فأيسوا منه عند ذلك وطفقوا يؤذونه ويؤذون أصحابه حتى كانت الهجرة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافر. يقول الشيخ الأشقر سبب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأمره الله عز وجل أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون، أي لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام، يعني لا أعبد آلهتكم. لا أعبد ما تعبدون، يبقى كلمة ما تعبدون المقصود بها هنا في الآية إيه؟ الأصنام اللي هي الآلهة. لا أعبد الذي تعبده، يبقى ما هنا بمعنى إيه؟ بمعنى اسم موصول بمعنى الذي اللي هي الآلهة. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين لله الذي أعبد، أيضا اسم إيه موصول بمعنى الذي يعني الإله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم. يقول الشيخ الأشقر في التفسير يعني في مستقبل أيامي وما يأتي من عمري فلا أعبد شيئا من آلهتكم التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم للأصنام، فإن عبادة الكافر بالله والمشرك به مرفوضة لا يعتد بها. يقول الشيخ وقيل في الآية تكرار للتأكيد لقطع أطماع الكافرين لقطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوه عن عبادته آلهتهم. فكلمة التكرار هنا يا أخوانا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهنا الشيخ قال إيه؟ نقيل إن هذا إيه؟ تكرار للتأكيد. معايا يا أخوانا؟ أي بقى أول حاجة إيه؟ تكرار لإيه؟ للتأكيد. وقيل أن الآيتين الأوليين للحال في هذا الوقت يعني، والآيتين الأخريين أي في المستقبل. يبقى الآيتين الأولين إيه؟ لا أعبد ما تعبدون حالا الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في إيه؟ فيما بعد، فيما يستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أيضا فيما يستقبل. يبقى كده بيقطع عنهم إيه؟ الالتقاء، التقاء الإيه؟ عبادتهم مع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده القول إيه؟ القول الثاني. القول الثالث أيضا أن الآيتين الأوليين في المعبود والآيتين الأخريين في العبادة. يبقى المعنى إيه؟ لا أعبد ما تعبدون يعني لا أعبد معبوداتكم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني لستم عابدين إيه؟ إلهي. طالما أنتم مشركين لا يتصور أن يكونوا عابدين لإله. يبقى في الإيه؟ في المعبود. والآيتين الأخريين في العبادة ولا أنا عابد ما عبدتم يعني ولا أنا عابد عبادتكم، مش هصلي للأصنام ولا هسجد لها ولا أركع لها ولا أدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني كذلك أنتم لن تتعبدون بعبادتي. واضح ولا في صعوبة؟ يبقى ثلاث أقوال. القول الأول هو إيه؟ التأكيد. التأكيد دي السهل، الآيات للتأكيد. القول الثاني أن الآيتين الأوليين في في الحال يعني في الزمن الحال يعني، والآيتين الأخرين في الإيه؟ في المستقبل. القول الثالث أن الآيتين الأوليين في المعبود والآيتين الأخرين في إيه؟ في العبادة. واضح؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. يقول الشيخ يعني إن رضيتم بدينكم فقد رضيت بديني، وإن دينكم الذي هو الإشراك لكم لا يتجاوزكم إلي، وديني الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني إلى الحصول لكم. فكلمة لكم دينكم ولي دين، طبعا هو سمى ما عليه الكفار إيه؟ سماه دينا، وهذا دين بالنسبة له، ولكنه دين إيه؟ باطل. وقد يطلق على الباطل دين، أن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأديان، ولكنها أديان إيه؟ أديان باطل. والدين الصحيح كما ذكرت مرارا وتكرارا هو دين إيه؟ دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولم ينزل من السماء إلا دين واحد وهو دين الإسلام. أما كلمة الأديان السماوية هذه كلمة خطأ، فيش حاجة اسمها الأديان السماوية، في حاجة اسمها الشرائع السماوية. في فرق الأديان والشرائع، الدين ده اللي هو الأصل كله واحد، أما الشرائع فتختلف في بعض الأحكام، تختلف في أحكام الصيام، في أحكام الزواج والطلاق والمعاملات، كل دي تختلف في الأحكام، اختلاف في اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، اختلاف في الشرائع اللي هي الحقيقة الصح الحقة. أما الدين فهو إيه؟ فهو دين كل الأنبياء دينهم إيه؟ دينهم الإسلام، هو هذا هو الدين الصحيح الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا يعني هذه السورة خلي بالك في نقطة مهمة، ان اخر السورة لكم دينكم ولي دين ليس معنى ذلك هو الاقرار بصحة ايه دين الكفار، وإلا فما كان يعني ايه الهدف بقى من ارسال الرسل وتعذيب الكفار وبيان تعذيب الكفار والجزاء المؤمنين في القرآن؟ لا يفهم من ذلك اقرار الكفار على باطلهم، بل هو ايه تهديد، كأنه وقيل بعض المفسرين قالوا لكم دينكم ولي دين، قالوا ان الدين هنا المقصود به الجزاء، يعني لكم جزاؤكم على كفركم ولي جزائي على ايه على ايمان. احنا مر علينا كثير ان الدين بيهدي بمعنى ايه بمعنى الجزاء. وقيل ايضا لكم عبادتكم وسوف تعاقبون عليها، ولي دين يعني لي عبادتي وسوف اؤجر عليها. تمام؟ فليس هذا، لا يفهم من هذا الإقرار على باطلهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يفهم منها يعني التخيير المحض أن اللي عايز يكفر يكفر وخلاص ما فيش عليه مشكلة يعني؟ لا، هذا تهديد ووعيد كما قال المفسرون. هي عاملة إيه بالبلد خلاص كده؟ ما تيجي بس تتخانق مع واحد تقول له إيه اعمل اللي أنت عايزه، فكلمة اعمل اللي أنت عايزه ذات يعني إيه يعمل اللي عايزه أنا يضربني عورني مثلا كده؟ هل هذا يفهم من ذلك؟ طيب وريني كده، فكلمة وريني يعني هو لازم يعني وريني؟ لا، هذا فيه ايه نوع من ايه نوع من التهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد ووعيد. من شاء فليؤمن ويأخذ جزاء المؤمنين، ومن شاء فليكفر ويأخذ ايه عقاب الكافرين. وما يجيش بقى واحد بقى يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس في القران لمسلم ومجرم بس، افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فهو بيقول ايه بقى، شوف بقى القياس الفاسد الباطل، يقول وهذا اجهل من حمار اهلي، يعني يقول لك ان من لم يكن مجرما فهو، هو بيقول كده يعني دي النظريه بتاعته، من لم يكن مجرما فهو مسلم، يعني اي واحد بيعامل الناس معامله كويسه وما بيأذيش حد وما بيظلمش حد وراجل كويس وفي حاله فهو ايه، سواء كان يهودي او نصراني او بوذي او ملوش اله او اي، هو الله بيقول كده ان واللي بيأذي الناس حتى لو قال على نفسه مسلم فهو اسمه ايه، مجرم عنده يعني. وكانه لم ينزل من القران اكتر من 6000 ايه الا ايه، الا الايه دي، ولا حول ولا قوه الا بالله. فين الايات اللي تتكلم عن الكفار؟ فين الايات اللي تتكلم عن المنافقين؟ فين الايات اللي تتكلم عن الجنه والنار وثواب المؤمنين وعقاب المكذبين؟ وما فيش خالص، هي بس فنجر المسلمين كانوا مجرمين، وكان يعني جاب التايهه ان المسلمين كانوا على ضلال من بقى لهم 1400 سنه، هو اللي يعني الراجل ايه انقذ المسلمين. الشاهد ان في هذه الايه ليست ايه، ليست اقرارا للكفار على كفرهم. وكذلك ايضا يعني في معنى مهم جدا جدا في هذه السوره، وده لا ينبغي ان نتغافله، وهو مساله عدم الايه، عدم المداهنة والتلون والتنازل عن القيم والمبادئ والعقائد لإرضاء المخالف. من الفوائد المهمة التي يستفاد، التي تستفاد من سورة الكافرون، عدم المداهنة والتلون والتنازل عن القيم والمبادئ والعقائد لإرضاء المخالف. يعني لا يجوز التنازل عن المبادئ والقيم لكي نرضي المخالف. هو في في في في سبب النزول ان الكفار ايه، يعني اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه، فارادوا ان يلتقوا في منتصف الطريق، وهذا لا يكون موجودا في الاسلام. فالالتقاء في منتصف الطريق ليس من سلوك المسلم. قال الله سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق الا الضلال. اما اللون اللي هو الرمادي، هي المساله ايه، يبيض يبيض ان شاء الله، لكن اللون الرمادي ده اللي هو اما يبيض ياسود اما ايماني اما كفر، لكن لا يلتقي الكفر والإيمان في منتصف الطريق. يبقى احنا نعبد شوية كده ولغاية بس عشان نؤلف قلوبهم، لا، الإنسان لازم لابد أن يكون واضحا. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القلم ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، هم عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم يتنازل عن بعض ما عنده وهم يتنازل. المسلم لا يتنازل عن مبادئه أبدا ويكون واضحا. فمسألة طبعا ليس هناك ما يسمى حتى بإيه، بسمى مسألة إيه، زمالة الأديان. احنا قلنا طبعا كلمة الأديان دي أصلا كلمة باطلة، فكلمة زمالة الأديان هذا قول باطل لا يجوز، فليس هناك أديان حتى يكون بينها إيه، بينها زمال. وكما قال يعني بعض الناس كان بتنظر عليهم قديما، يقول إن احنا طبعا احنا كنا بنقول إيه، الله إله واحد، والنصارى بيقولوا ثالث ثلاثة، طب نعمل زمالة إيه يعني، خليهم اثنين بدل واحد ولا ثلاثة خليهم اثنين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالالتقاء في منتصف الطريق هذا ليس ايه، لا يكون سلوك المسلم، ان المسلم يكون واضحا نقيا لا يتلون على حسب يعني المعطيات التي امامه، ولا يتنازل عن مبادئه وعن قيمه لارضاء المخالف، لا لابد. فمن شاء، ولذكر قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا بعد ايضاح الحجه وبعد بيان المحجه، خلاص من شاء، إن هو ظهر الطريق وظهر الحق والباطل، خلاص اللي عايز يتبع الحق فليتبع، والذي يريد ان يتبع الباطل هو يعني شانه. الكون بقى ان المسلم يتنازل ينادي بقى بالديمقراطيه، ديمقراطيه حكم الشعب نفسه لصالح نفسه، حكم الاغلبيه، ده مش موجود في الاسلام. يعني الأغلبية قالت الخمر حلال والأقلية قالت حلال فتبقى حرام، تبقى حلال، أو الأقلية قالت يعني حرام والأغلبية قالت حلال، لا لا، المسلم لا. وما جنينا من الديمقراطية إلا كل خراب ودمار، والله الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام، فالديمقراطية بعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل. إن الحكم كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا، ولا الأكثر الناس، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الجهل الذي يقول واحكم بينهم بما أراك الله، يقول إنك يعني إن المشرع اللي هم بيقولوا عليه ده هو اللي بيحكم، هو ده هو ربنا قال حتى إيه بما أراك الله، يعني بما أوحى الله عز وجل لك. وهذا خطاب لإيه، للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت الحكمية في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثلاث آيات. فالمسألة بقى إن الالتقاء في منتصف الطريق، نلتقي في منتصف الطريق مع العلمانية العلمانية يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، دين لله والوطن للجميع، دعم لقيصر لقيصر، رمى لله لله. طب نلتقي معهم في منتصف الطريق ازاي؟ الشيعة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نلتقي معهم في منتصف الطريق؟ وشفتهم عملوا ايه في إخواننا في سوريا. نسأل عز وجل أن ينتقم من الظالمين وأن يرينا فيهم يعني عجائب قدرته سبحانه وتعالى. هم لو تمكنوا من أهل السنة يعني لأبادوهم وقضوا عليه. الشيعة من هم يبغضون أهل السنة بغضة شديدة، يبغضوا أهل السنة أكتر من بغضهم اليهود والنصارى. هم بيعتبروا ان بيسموهم بيسموا أهل السنة ايه، النواصب. هم بيقولوا على أهل السنة هم النواصب، والنواصب دول أشد من الكفار عندهم. هم نيجي احنا بقى نقول عايزين نبقى فيه لجنة تقارب بين المسلمين والشيعة، طب هم بيسبوا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وجل الصحابة، هم يكفرون الصحابة ويسبونه، كيف يلتقى في منتصف الطريق مع كل هؤلاء؟ وقص على ذلك، فليس هناك ما يسمى اللون الرمادي أو الالتقاء في منتصف الطريق بين الحق والباطل، بين الإسلام والإيمان، بين الكفر والضلال، بين السنة والبدعة. كل هذا لابد أن يكون طبعا في فرق. برضو أنا عايز برضو أكد على مسألة مهمة، أن في فرق بين اعتقاد المسلم وسلوكه. يعني مثلا أنا معتقد أن الناس دول كفار، لكن مش معنى ذلك أن أنا خلاص أبدهم وأقتلهم. يعني إحنا بنقول الآيات تدل على كفر اليهود وكفر النصارى، كل اللي بيتكلم وبيشنع على ذلك يقول لك أسلمتوا كده يعني نقتلهم يعني لا يسيد، محدش قال كده. ده بالعكس، ده احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بالعدل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول، وهذا ما انا اعتقده، من ظلم معاهدا او انتقصه كنت انا حجيجه يوم القيامة. يعني اللي يظلم معاهد اللي هو الاهل النصارى او غيرهم، يعني اي واحد ليه عهد وامان، من ظلمه واخذ حقه سواء اعتدى عليه بقتل او ضرب او سرقة او غير ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو ايه؟ حجيجه، والذي يقف خصمه يوم القيامة. مين يجرؤ بقى يكون خصم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فالمعاملة شيء، لا ده احنا نعاملهم بالمعروف وبالحسنة، وننوي بهذه المعاملة دعوتهم للإسلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يعامل اليهود باللين أحيانا، في حتى إيه يعني يرغبهم في دين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إن في فرق بين الحكم عليهم بالكفر، ده ما فيهوش بقى كلام، وبين إيه؟ وبين التعامل معهم. لابد من التعامل معهم. لا ينهاكم الله، كما قال الله عز وجل في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ تبروهم، و يعني تبره تحسن إليه وتقصدوا لهم، يعني تكونوا عادلين معهم. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا نأخذ كل هذا، ولذلك إحنا في آية فويل المصلين إحنا بناخذ الآيات كلها إيه؟ مع بعضها. ربنا سبحانه وتعالى كفر طائفة، كفرها كما قال يرحمكم الله، تمام، ولكن أمر بإيه؟ بالتعامل الحسن معهم، تمام. فكل هذه المسائل لابد ان المسلم ينضبط بها، وضابط المسلم هو الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، ان الواحد نرجع للقران وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام بفهم الصحابه رضوان الله عليهم، لانهم كانوا افقه الناس واقرب الناس الى نزول الوحي. طيب، يبقى دي المساله دي كانت مساله مهمه تتعلق بمساله بسوره ايه؟ الكافرون. سوره النصر تسمى ايضا سورة إذا جاء نصر الله، وتسمى كذلك سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وتسمى سورة الفتح، وكذلك تسمى سورة التوديع. التوديع هنعرف يعني لماذا سميت بذلك، وهي تعتبر ثاني أقصر سورة في القرآن بعد إيه؟ إحنا مر علينا إيه؟ الكوثر، هي بعدها في من حيث عدد، لأن هي كم آية؟ ثلاث آيات، لكن من حيث عدد إيه؟ حيث عدد الكلمات أو الأحرف سورة الكوثر أقصر سورة. وأخرج طبرانية عن ابن عباس، احنا قلنا ان هي مدنية، طبعا سورة مدنية، لانها من شوف بقى الدليل او يعني اللي قال هذا القول. أخرج طبرانية عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال آخر سورة نزلت من القرآن هذه السورة. خلي بالك في فرق بين آخر سورة وآخر ايه؟ وآخر آية. آخر سورة يعني ايه؟ سورة كاملة، سورة على بعضها يعني. فهذه آخر سورة نزلت، اما اخر ايه طبعا اختلف فيها، وارجح الاقوال ان هي في ايه في سوره البقره واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، يعني لعل هذا هو الرجح، تمام. سوره النصر يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح. يقول الشيخ الاشقر وتسمى سوره التوديع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي. وقال ابن عباس هذه السورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهم. لأن ظاهر السورة مفيهاش كلمة إيه؟ انتهاء أجل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالإيه؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تفسير القرآن، تمام؟ فطبعا القصة مشهورة اللي هي لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دي قصة يعني ابن عباس يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم قد وجد في نفسه، كان ابن عباس ده غلام، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كان ابن عباس يعني نهز الحلم يعني حوالي 10 سنوات، يعني في حول 10 سنوات يعني، فكان صغيرا، فكان ابن عمر كان يجلسه مع ايه أشياخ بدر اللي عنده 50 و60 و70 سنة، فكأن هذا كأنه وجد في نفسه يعني تغير وغضب، وقالوا لماذا يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه ممن علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، ده بيقول إيه ظاهر السورة يعني. وسكت بعضهم، فقال عمر وماذا تقول يا ابن عباس؟ فقال لا، فقال ما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، إذا جاء نصر الله والفتح وهذا علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من أين أتى ابن عباس رضي الله عنه بهذا؟ لأنه إيه؟ كان فقيها، كان يعني عالما بالتأويل وعالم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعيت إلي نفسي. ولما نزلت هذه السورة أيضا حديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة رضي الله عنها، وهي كانت يعني آخر، هي فاطمة هي البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم التي توفيت بعده، كل أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الأطفال الذكور ماتوا وهم إيه؟ صغار، والإناث ماتوا في حياته، وآخرهم موتا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يمين فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وقال لها يعني أصر لها وقال نعيت إلي نفسي، فبكت، ثم أصر إليها كلمة أخرى فضحكت. فلما سئلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. تلحق به بعد أشهر قلائل فضحكت، تخيل أن واحدة تضحك عشان إيه؟ سوف تموت، ولكنها سوف تلحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، يقول الدكتور أشقر أي إذا جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله على من عاداك وهم قريش، وفتح عليك مكة، والنصر هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء عليهم، والفتح هو فتح مساكن الأعداء ودخول منازلهم وفتح قلوبهم لقبول الحق. وطبعا الـ كما ذكر شيخنا أن الراجح أن هنا الفتح والمقصود بيبقى فتح إيه؟ فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح. وفتحت مكة في سنة كم؟ 8 من الهجرة، يعني بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ب8 سنوات، وبعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بكم؟ 8 و13 يعني تقريبا 21 سنة. فتح الله عز وجل عليه جاءها فاتحا صلى الله عليه وسلم. وحينما دخل مكة طبعا قصة معروفة ومشهورة، حينما دخل يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا ليس متكبرا ولا متغطرسا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إيه؟ رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالفتح هو المقصود بفتح إيه؟ فتح مكة قولا واحدا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. وذكروا أيضا أن أحياء العرب كانت تنتظر بإسلامها الفتح، يعني قالوا إن انتصر محمد صلى الله عليه وسلم على قومه فندخل في الإسلام، وإن لم ينتصر فكفين. فلما فتحت مكة دخلوا إيه؟ في دين الله أفواجا، يعني جماعات كثيرة، ولم يبقى في قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد ومن، حتى اللي كان عنده يعني خوف شوية أظهر إيه؟ يعني حتى لو كان عنده يعني نوع من الريبة، لأن طبعا في ناس ارتدت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، دول الذين لم يكن إيمانهم إيه؟ مكتملا، ولكنهم في النهاية أظهروا إيه؟ أظهروا الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح يقول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات فوجا بعد فوج، فإنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل فإنه على الحق. احنا مرت علينا سورة إيه؟ الفيل، والله سبحانه وتعالى أهلك من أراد أن يتعرض للبيت الحرام، وذلك لشرف البيت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فكة فاتحا، لو كان كذبا لإيه اللي كان يحصل له؟ لا أهلك كما أهلك أبرهة. أما وقد فتح له فهو، يا العرب كان يقول أما وقد فتح له فهو نبي حقا صلى الله عليه وسلم، وليس لكم عليه قدرة. فكانوا يدخلون في الإسلام جماعات بعد أن كانوا يدخلون فرادة، فصارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام، قبيلة كلها عن بقرة أبيها تدخل في الإسلام. وذلك حتى بعض المفسرين قالوا: ورأيت الناس يدخلون في دين الله. قال المقصود بالناس هنا إيه؟ العرب، لأن كل إيه؟ أصحاب الجزيرة العربية هم الذين دخلوا في الإسلام في هذا الوقت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فيه الجمع بين تسبيح الله، يقول الشيخ الأشقر رحمه الله، فيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله له مما لم يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس، وبين الحمد له على جميل صنعه وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لأم القرى ودخول الناس في الإسلام أفواجا. طبعا أم القرى اللي هي إيه؟ مكة. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا أم القرى، فأم الدنيا هي إيه؟ لا طبعا أم الدنيا هي مكة، هي أم القرى. فأم الدنيا مصر دي يعني لم يرد بذلك، بل على العكس يعني. مكة طبعا يعني شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها حرما آمنا، ومرت علينا في الكلام عن في سورة قريش حرما آمنا يجب إليه كل شيء حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فمكة لها شرف ولها مكانة، وذلك حتى حدود الحرم لها إيه؟ لها أحكام خاصة. فرأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة فسبح بحمد ربك واستغفر. فأمر الله عز وجل نبيه بإيه؟ بالتسبيح بحمده. والتسبيح هذه عبادة عظيمة، وتسبيح معناه إيه؟ التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب. وقد يكون معناه القول إيه؟ سبحان الله، مرت علينا قبل كده سبح اسم ربك الأعلى، قد يكون معناه إيه؟ يعني قول سبحان الله. وقد يكون معناه الصلاة سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، وهكذا مر علينا هذا المعنى. فسبح بحمد ربك واستغفره. يقول الشيخ: أيطلب منه المغفرة لذنبك تواضعا لله واستقصارا لعملك، إنه كان توابا، أي من شأنه التوبة للمستغفرين له، يتوب عليهم ويرحمهم بقبول توبتهم. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال في هذه السورة: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجله صلى الله عليه وسلم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا كما ذكرنا من فقه مين؟ من فقه ابن عباس رضي الله عنه أرضاه. وهنا روى الإمام البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها صلاة، إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يتأول القرآن، يقول ابن حجر رحمه الله: يعني يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. كلمة تأويل القرآن يعني يفعل ما أمره به القرآن، ده من معنى التأويل، إنه إيه؟ يفعل ما أمره به. يعني الله عز وجل قال إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لهذا الأمر، ويكثر في ركوع السجود أن يقول إيه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهنا أيضا يعني معنى مهم، وهو أن الإنسان يكثر من الاستغفار في نهاية أموره، سواء كان في العبادات أو في نهاية حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته بالاستغفار. وفي كثير من العبادات يؤمر العبد إيه؟ بالاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه؟ واستغفروا الله. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى، لا الآية اللي هي في آخر سورة المزمل، وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وإيه؟ واستغفروا الله بعد القيام الليل وبعد قراءة القرآن وبعد وبعد كمان إيه واستغفروا الله. إن وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله عقب كل صلاة يستغفره ثلاثا لما حدث من تفريط أو خلل أو نقصان في هذه العبادة. فيستحب المسلم أن يختم عبادته بالاستغفار لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى باستغفار الطائع والمستغفرين بالأسحار بعد أن قاموا من الليل وتعبوا وسهروا، فأنهوا عبادتهم بالاستغفار لله تبارك وتعالى. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صيغة مبالغة يعني كثير التوبة سبحانه وتعالى. كان هذا هو آخر تفسير سورة النصر.